الماء ينقسم باعتبار وجوده من حيث الاستعمال وعدمه، من حيث الاستعمال وعدمه إلى قسمين، إلى أربعة أقسام. القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه، والقسم الثاني طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، والقسم الثالث والذي تكلمنا عنه أخيرا ألا وهو المستعمل، فهو طاهر غير مطهر أو الذي خالطه شيء من الطاهرات، أما الأخير فهو الماء النجس أي المتنجس. ما هو الماء النجس؟ قال ورابعها ماء نجس أي متنجس، وهو الذي حلت فيه أي لاقته نجاسة تدرك بالبصر وهو قليل دون القلتين بثلاثة أرطال فأكثر، سواء تغير أم لا لمفهوم حديث القلتين الآتي ولخبر مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه صلى الله عليه وسلم. الماء في أصله كما علمنا يخرج طاهرا، لذلك لا يوجد عندنا ماء يخرج من منبعه نجس، ولكنه يتنجس بوصول بعض الأعيان النجسة إليه. وعلمنا أن الماء إذا خرج من مصدره وهو ما نبع من الأرض أو نزل من السماء فهو ماء طاهر، ولكن إذا حلت النجاسة، والنجاسة نعني بها ما كان كمثل البول والغائط والدم وروث بعض الحيوانات، نعم إلى غير ذلك والميتة، فإن هذه النجاسة إذا حلت في الماء فإنها تنجس. هنالك نجاسة تدرك بالبصر وهنالك نجاسة لا تدرك بالبصر، كيف نفرق بينهما؟ إنسان يرى بولا يرى غائطا يرى دما وقع في ماء، فإنه يعلم أن هذه النجاسة انتقلت إلى هذا الماء برؤية العين، يعني يوجد لهذه النجاسة جرم مشاهد، حجم مشاهد، وقعت هذه النجاسة في الماء فنجسته. هنالك أشياء لا يمكن أن يدركها الإنسان، مثلا عندما تنظر أنت بشيء معين في غرفة تكون فيها وفيها فتحة، فإذا دخل ضوء الشمس منها فإنك ترى في هذا الجو أشياء لم تكن لو لم تعهد أنك تراها بعينك لولا دخول الشمس من هذه القوة، عند ذلك ترى ذرات في الوجود هذه لم تكن تدرك، والذي سبب لك إدراكها أنك نظرت إليها بالفارق الموجود بين الظلمة وما بين الشمس. كذلك في الماء، يا ترى إذا بال طائر في الجو وكانت هنالك رياح، هذه الرياح حملت شيئا من بوله ولا يدركه أحد من الناس ولم تره أبدا، فوقعت هذه النجاسة في ماء دون أن تعلم بها. نقل بعض الحيوانات كالذباب والزنابير والنحل، وقف على نجاسة وبعد ذلك انتقل إلى الماء، ماذا كان يحمل برجله؟ هل تستطيع أن ترى ثاره؟ هل تعلم؟ هل تستطيع مراقبة؟ ذلك لا يدرك بالبصر. مثال واقعي للأشياء التي لا تدرك بالبصر، لو كنت تمشي من بعيد وكانت هنالك دابة تبول، حمار مثلا يبول، ولو كنت جانب الحمار تماما ورأيت لا ترى شيئا ينتقل من بوله إلا سقوط هذا البول على الأرض فقط، ولكنك لو كنت من بعيد وكان هنالك فرق ما بين شمس أيضا وظل لرأيت رذاذات صغيرة تنتقل هذه عبر الهواء مسافات معينة. أنت تدرك بعض المسافات ولا تدرك بعضها الآخر. يا ترى إذا أصاب هذا الرذاذ الذي لا يدرك بالعين ثوبا، وهذا الثوب لو مد الإنسان يده عليه بعد ذلك لم يجد شيئا، فهل يكلف هذا الإنسان بغسل ثوبه؟ لا يكلف، لأن أصل النجاسة أن تدرك، فهذه النجاسة لم يدركها صاحبها، لذلك لا تعتبر نجاسة، يعني مكلف الإنسان فيها أن يزيلها. إذن الماء ينقسم إلى قسمين باعتبار كميته، إما أن يكون دون القلتين وإما أن يكون فوق القلتين. يا ترى إذا كان دون القلتين، قبل أن نعرف دون وأكثر لا بد من معرفة القلتين. نبينا عليه الصلاة والسلام يبين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، ومعنى قلتين يعني تكاثر الماء بشكل لو كنا وضعناه في إناء مثلا مربع، هذا الإناء المربع طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وعمقه ذراع وربع. كم هو الذراع؟ الذراع الهاشمي حوالي 45 سنتيمتر تقريبا، ذراع وربع خلينا نقول حوالي 60 سنتي تقريبا، 60 سنتي مربع تخزان عندنا 60 سنتي مربع، 60 سنتي طولا وعرضا وعمقا يعني مكعب صار. يا ترى هذا اسمه قلتين، نقص قليلا زاد قليلا، هل يقولوا على خزان مازوت مثلا عندنا هي 1000 لتر، لو ضبطته تماما شوفوا 990 1010 إلى غير ذلك بحسب القياسات التي اختلفت عند هذا المصنع بقلة، لكن يقال هذا الخزان والله 5 أمتار وانتهينا من هذا الأمر. فأيضا بالقلتين هنالك شيء متسامح فيه. ما معنى قلتين؟ يعني كان العرب سابقا يحملون في قرب، هذه القرب كانت تسمى قلة، ولا يستطيع أن يقل لها العظيم من الرجال يعني لأن الماء ثقيل في هذه الحالة، وتوضع على الدواب، وهذه قلال من قلال هجر قبيلة كانت تصنع هذه القلال، فقدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ويعني هذه القبيلة لم تكن تتقن إلى درجة متناهية أن هذه القلة تساوي هذه القلة 100%، لا بد أن تزيد شيئا أو أن تنقص شيئا. معنى هذا يعني نفهم منه التكاثر في الماء، يعني إذا لم يكن الماء قليل فإن كان دون القلتين ولاقته النجاسة فإنه ينجس، أما إذا كان فوق القلتين صار فوق القلتين ماء مستبشر، ماء كبير، بحيرة كبيرة، بحر، نهر إلى غير ذلك، بئر وقع فيه شيء من النجاسة، فهل ينجسه؟ هذا هو الذي نحن نتكلم فيه اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المسلمين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. المسألة هي دقيقة بحيث يجب علينا أن نفهم مضمون الحديث، ما هو المضمون وما هو المفهوم لهذا الحديث تمام. أولا العرب لم يكن يعهد عندها أنها تلبس السراويل، يعني البنطلون هذا يسمى سراويل، جمعه سراويل أيضا، فكانت تلبس الثوب ربما يكون على شكل رداء وإزار كثوب الحجاج مثلا، وربما يكون على شكل ثوب، والإنسان النائم دا دائما ربما يشعر بأن هنالك سبب للحد في منطقة من المناطق، ومن جملة هذه المناطق القبل والدبر، محتمل أن يمد يده فيحك فيها مثلا أو يلامسها لسبب من الأسباب. هذا شيء. الشيء الآخر، كيف كان العرب، كيف كانت العرب تستنجي؟ العرب عندما كانوا يذهبون لقضاء الحاجة يذهبون إلى مكان يسمى الحش، يعني مكان لقضاء الحاجة، ليس عندهم بيوت خلاء ولا كنف كما عندنا في هذه الأيام، وغالبا كانوا يستعملون في إزالة النجاسة الأحجار. والذي يستعمل الحجر، نعلم أن الحجر لا ينقي الموضع 100%، وإنما يأخذ هذا الموضع، يأخذ بالشكل الظاهر، لأن العضلات التي تكون في منتهى الشرج عبارة عن عضلة دائرية، هذه العضلة مشدودة إلى بعضها البعض، لو نظرت إليها صارت فيها أخاديد صغيرة جدا، هذه يكون بين الطرف والطرف شيء خيط من النجاس، لو مر عليها محرم، مرت عليها حجر، مر عليه لا يقلعها، بدليل أنه لو لبس الإنسان ثوبا أبيض وتعرق بعد ذلك ونظر إلى هذا الثوب لوجد أن شيئا من النجاسة أثر على هذا الثوب، هذا دليل على أن النجاسة لا تخرج 100% عندما يستنجي الإنسان بالماء بالحجر. والعرب غالبا كان استنجاؤها بالحجر، وترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن مسعود، يعني في الحديث عندما قدم له حجرا وروثا، فماذا فعل؟ رفض الروث النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الحجر واستنجى به. حتى اليوم مسجد محرم كلينكس الموجودة أفضل بمئة مرة من شيء يسمى حجر، أو القماش أفضل من الحجر، شريطة ألا يكون ذلك الورق الذي نستعمله كورق الكتاب، هذا ورق الكتاب ناعم فإنه يعني يوسع النجاسة ولا يضم هذه النجاسة، أما الورق الخشن الذي يغب ما في مانع. يا ترى الآن النائم غالبا في دفن، ولو لم يدفأ النائم لا ينام، والمداف الذي يدفأ دائما ماذا يحدث فيه؟ يتعرق، وإذا تعرق ومد يده إلى قبله ودبره ماذا انتقلت على يده؟ انتقلت هذه النجاسة كالتي حلت على الثوب الذي شبهناها. النجاسة صارت أين؟ على اليد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه، أين كانت يده؟ لا يدري في أي مكان باتت يده، تنتقل عدة انتقالات وهو نائم، فلا يدري أين وضع يده أثناء نومه، فلا يغمس يده في الإناء. في عندك إناء تريد أن تتوضأ منه، تريد أن تشرب منه، النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك أن تدخل يدك مباشرة في الإناء، قال حتى يغسلها ثلاثة، يعني بيجعل الماء مصبوب على اليد وبعد ذلك يغسلها المرة الأولى والثانية والثالثة. بعد أن يفعل هذا فإنه يتحقق من طهارة يده المشكوك فيها أين باتت وما تنتقل إليها من النجاسة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهم الحديث؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. ربما بعض الناس يأخذها بشكل التعبدي، أنا بعرف أخي وين باتت. لا، لا تعرف ولا تعترض، لأن الإنسان غالبا يكون نعم إيده خرج جنس إيد، ليش أنا قلت على اليمين وين باتت؟ أنا قلت لك إيدك اليمين، اليد يشمل إيه، بيغسل بعد ما بيصب على إيده اليمين وبيصب على إيده الشمال، فما قلت أنا يده اليمنى ولا قلت يده اليسرى، صحيح؟ فاليد جنس تشمل اليمنى واليسرى في آن واحد. نعم. قال نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت هذه النجاسة لو كانت قليلة ودخلت في الماء فإنها لا تغير الماء، فلولا أنها نجسة أو تنجسه بوصولها يعني بوصول النجاسة القليلة لم يكن صلى الله عليه وسلم ينهاه على أن يدخل يده في الماء القليل. هذا الماء القليل عرفناه، أو كان كثيرا يعني فوق القلتين، نعم، بأن بلغ قلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة بخروجه عن الطاهرية، ولو كان التغير يسيرا حسيا أو تقديريا فهو نجس بالإجماع المخصص لخبر القلتين. يعني إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة فهذا حكم الماء النجس. طيب حتى لو كان كثيرا الأصل هكذا يكون، سواء كان حسيا أو تقديريا. كيف يكون حسيا؟ رأيت النجاسة في عينك، رأيت لمستها في يدك، مثلا أعمى يشعر بأن هذه النجاسة وقعت في هذا الماء ولو باللمس. طيب ما الحكم عند ذلك؟ هل تغير هذا الماء؟ هل صار نجس؟ نعم. كيف خصيص؟ الأصل أن يكون نجسا. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من ذلك إذا كان الماء كثيرا، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر. طيب كيف نعرف هذا الحسي؟ فكيف نعرف التقديري؟ التقديري نحن نريد إذا كان الماء هذا قد تغير نقول إننا نجعل كما قلنا في البارحة تقديرا عقليا أو فعليا يقوم الإنسان به الوسط المخالف للنجاسة. هنالك وسط أشد، وهنالك يعني هنالك مخالف وسط وهنالك مخالف أشد. في النجاسة نستعمل الأشد. ماذا قلنا اللون؟ لون الحبر. نفترض أن هذا الماء بول، لكن هذا البول مثلا خفيف كان لم يؤثر بتغيير الماء. يا ترى لو بهذا المقدار وضع حبرا فماذا يحدث في هذا الماء؟ لو وضع خلا فهل يغير طعمه؟ لو وضع ريح مسكي فهل يغير رائحته؟ ولو كان البول لا رائحة له، لا طعم له، لا يعني لون له، عند ذلك نعلم ونقدر ونحسب. فإذا تغيرت أوصاف المياه ولو كانت يعني هذه الأوصاف، أحيانا لو جمعنا النجاسات مع بعضها البعض وبلغت أكثر من قلتين هل نقول إنها طاهرة؟ لا، لأنها في الأصل نجسة، لكنها ما دامت تسمى ماء، عندما تسمى ماء ننظر إليها، متغيرة اللون، متغيرة الطعم، متغيرة الريح حسيا كان أو تقديريا، عند ذلك نحكم عليها إذا تغيرت أوصافها أنها تنجس. نعم. قال ولخبر الترمذي وغيره الماء لا ينجسه شيء، يعني في الأصل الماء عنده قوة التطهير لا ينجسه شيء، طبعا يعني إذا كان ماء كثيرا كما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي. فالتغير الحسي ظاهر، يعني الإنسان يرى كيف دخلت النجاسة وكيف غيرت الماء، والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة، هذه النجاسة موافقة له في الصفات. أحيانا نفترض يعني هذا استنبطنا أو استخرجنا نوع من الخمر، هذا الخمر عندما يكون يعني هذا المسكر أحيانا في بعض المسكرات لا لون لها، لا لون لها، وأحيانا ممكن أحيانا أن تفقد رائحتها، فلو دخلت هذه فإننا بعد ذلك ماذا؟ المسكر نجس. فلو دخل فيه مثلا تسبيرتو مثلا دخل فيه إلى لون فيه مثلا إيه؟ وأحيانا ممكن أن تنقطع يعني تذهب الطعم والرائحة يذهب في ذلك المكان، نقدر لذلك مخالفا أشد، فنقول لو كان لونه لون الحبري وطعمه طعم الخل وريحه ريح المسكي هل يتغير أم لا؟ لذلك قال ضرب لنا مثالا في بول قال انقطعت رائحته، نعم، ولو فرض مخالفا له في أغلب الصفات، ما هو المخالف؟ لون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغيره، فإنه يحكم حينئذ بنجاسته. فإن لم يتغير، واحد ألقى شيء في نهر ولو حط له قدم منه بعشر مرات لا يغير هذا النهر شيء، ماذا نفعل؟ فإن لم يتغير نعم هنا يبقى الماء على طهوريته، فطهور بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، يعني قلتين فأكثر. قاله الحاكم على شرط الشيخين، وفي رواية لأبي داود وغيره فإنه لا يجوز. هذا عندنا، عند غيرنا لا يشترط قلتين، خاصة عند الإمام مالك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور، طبعا إلا إذا تغير عند ذلك يحكم عليه بالنجس. وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث أن يدفع النجس ولا يقبله. وفارق كثير الماء كثير غيره، يعني مثلا عندنا ماء كثير، واحد عنده حلة على الأسوس تطلع مثلا كبير تطلع خمس قلال، أو وقعت فيها نقطة نجاسة، مرأة طير هيك وبول عليها، ما الحكم؟ نجسة فنجست، لا يمكن تطهيرها لا يمكن تطهيرها. عنده مثلا عم يحلب بوعاء كبير، بالت هذه الدابة في هذا الحليب، ما حكم هذا الحليب؟ صار نجسا مهما كان كثيرا. يعني فهذه الأشياء ينبغي، لذلك الإنسان الذي يعلم بشؤون مثلا الطهارة فماذا يفعل قبل الحيض؟ يخشى قبل أن يحلب الشاة مثلا، فإنه ينظف ثديها وإنه ينفض ما عليها من الأوساخ حتى لا يقع شيء من روثها أو لا سمح الله من بولها على هذا الحليب فينجسه. الأصل تنجسه عند الشافعية، نعم عند الشافعية تنجسه، وعند المالكية روث الحيوان المأكول اللحم غير نجس. ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام داوى أولئك الجماعة بأبوال الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يداوي بنجس. نعم هذه يعني دليل لهم، ولذلك أخذوا هذا فقاسوه على الماء فقالوا إذا كان البول عندهما ليس عندنا، البول إذا كان من مأكول اللحم أو الروث فإنه لا ينجس. نعم وعلى ذلك تستطيع أن تحمل، يعني إذا كان بعض الحلابين هؤلاء لا يتقون الله في أمر النجاسة فأنت تحمل على مذهب آخر حتى يعني لا تشك في أي شيء. نعم وهو المراد بقوله لم يحمل أو فارق كثير الماء كثير غيره، فإنه ينجس إذن بمجرد ملاقاة النجاسة، بأن كثيره قوي يعني كثير الماء ويشق حفظه، يعني الواحد إذا عنده شوية ماء صهري صهريجين ثلاثة صعب عليه أن يعبيهم بأناني البدونات ودبجانات ويغلق عليهم، بينما لو عنده يعني أدهى الماء هذا بعشر مرات زي بتلاقي بيشتري لهم تنب ويحفظون إلى غير ذلك، فإن الماء يعسر حفظه وإن غير الماء لا يعسر حفظه أبدا بخلاف غيره وإن كثر. شفت واحد بيخبي الميات وبيضل بيغطيهم، لا أما الزيتات ما بيخليهم برميل مكشوف. نعم تنبيهان، الأول لو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا؟ يعني هلا صافي عنا بيطلع قلتين ما بيطلع قلتين، الآن أيهما نرجح، عدم التنجيس ولا التنجيس؟ نحن الغالب إذا كان الماء لم يتغير وهو قريب من القلتين فإننا الأصل في الأشياء الطهارة ونحن نستصحب الأصل، والطهورية لا تزول عندنا بالشك، فإذا شككنا في النجاسة أو شككنا في كمية الماء قلتين فأكثر فإنه إن لم يتغير فيبقى الماء في قولين، لكن الأغلب والأرجح والأفضل أننا نحمل ذلك على التطهير. نعم بل قال النووي في شرح المهذب الصواب أنه لا ينجز إذ الأصل الطهارة وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس. نعم ليس دائما إذا وجدت نجاسة وجد التنجيس. الثاني لو تغير بعض الماء، فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين. إن هذا يحدث أحيانا وأنت على شاطئ نهر على الفرات مثلا، رأيت مثلا رغوة، لعله بعض الناس يعني بالغ، وهذا الرغوة بين أثر بول، هل ينبغي أن تبتعد بينك وبين هذا الأثر بمقدار قلتين، أم فقط ما يكون مجاورا له يكون طاهر، ما يكون مجاور يكون طاهر. أحيانا الإنسان في البحر قد يرى عين النجاسة، غائط مثلا أو بعر أو روض، هل ينبغي عليه إذا أراد أن يخرج ماء من البحر للوضوء أن يبتعد عن هذا الروث بمقدار قلتين؟ لا، لا يشترط عليه. المهم المشكلة أن يبتعد أين عن هذه النجاسة التي تمشي مع الماء، والباقي إن قل فنجس، يعني هذا الباقي الذي يحيط بالنجاسة نجس، وإلا يعني يكون فطائر. فلو غرف دلوا من ماء، من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء، يعني إجا ماء قلتين، الماء بحر موجود وفي عندنا نجاسة جامدة، بعرة خلينا نكون مصورة بالشكل، حمل الإنسان من هالقلتين دلو سطل ماء، لكن ما حمل معه النجاسة، هذا السطل عندما أخرجه كان دون القلتين، وأصل القلتين فيهما نجاسة جامدة لكنها لم تغير هذا الماء، كالماء في البحر والنار والبئر إلى غير ذلك. ما حكم هذا الدلو، هذه الدبجانة اللي أخذها لم يخرج معها النجاسة، بينما لو خرجت معها النجاسة قطعا لأنها صارت ماء دون القلتين ودخلت فيها نجاسة فتنجس، وإلا لو كان هذا الحكم أنها نجسة كان كل دلو نسحبه من البحر معناته نجس، وكل دلو نسحبه من النهر يكون نجسا، الأصل فيه الطهارة. فإذا سحب ماء من أي وعاء كان من قلتين فأكثر ولم يكن فيه هذه النجاسة فإننا نقول هذا الماء طاهر، طبعا بخلاف ما لو خرجت هذه النجاسة معه فيكون الماء نجسا. مسألة ثانية أخرج النجاسة، نحن نريد أن نحكم على هذا الماء الذي في الدلو نجس أم طاهر؟ ما كان فيه النجاسة كان نجسا، وما لم يكن فيه النجاسة بشرط أن نخرجه مما فوق قلتين. نعم. قال ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين. يعني في بعض الناس قال أنا أحمل هيك يا ترى إجا هيك الطرف الباطن إلى غير ذلك نجس هذا طرفه بالماء، بقول له لا، حتى ولو كان بغرف هذا الإناء ينقص الماء عن القلتين، فهل نحكم بالنجاسة؟ لا، لا نحكم ونستصحب الأصل. قبل أن ينقص عن قلتين لا طاهريا لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته، فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم، لو دخلت النجاسة إلى الدلو صار هذا تنجس الدلو وتنجس الماء وصار الدلو بحاجة إلى تطهير. بعد ذلك قال فائدة